بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقدم إخوانكم في مكتبة الإمام البخاري بالخرج لعام 1406 للهجرة هذا الشريط الأول للأناشيد الإسلامية، الذي نرجو أن يسد فراغا في المكتبة الصوتية التي ملئت من الأشرطة التافهة، سائلين الله عز وجل أن ينفع به من سمعه وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، إنه سميع مجيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون، وما أرسلوا عليهم حافظين. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على أخي. إن موت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا. أخي إن موت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، وطوبى لنا في ديار الخلود، وطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن موت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا. أخي إن موت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إنني ما سئمت الكفاء، ولا أنا ألقيت عن السلاح. أخي إنني ما سئمت الكفاح، ولا أنا ألقيت عن السلاح. فإن أنا مت فإني شهيد، وأنت ستمضي لنصر مجيد، وأنت ستمضي لنصر مجيد. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. فمنا الذين قضوا نحبهم، ومنا الحفيظ على ذمته. فمنا الذين قضوا نحبهم، ومنا الحفيظ على ذمته. أخي فامضي لا تلتفت للورى، طريقك قد خضبته الدماء، طريقك قد خضبته الدماء. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا. أخي إن مت نلقى أحبابنا، فروضات ربي أعدت لنا، وأطيارها رفرفت حولنا، فطوبى لنا في ديار الخلود، فطوبى لنا في ديار الخلود. أخي إن ذرفت علي الدموع، وبللت قبري بها في خجوع. أخي إن ذرفت علي الدموع، وبللت قبري بها في خجوع. فأوقد لهم من رفات الشموع، وسيروا بها نحو مجد ثريد، وسيروا بها نحو مجد ثريد. أخي إن مثنى وأحبابنا فروضات ربي أعدت لنا أخي إن مثنى وأحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارنا رقبت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود سأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين سأسأر لكن لرب ودين وأمضي على سنتي في يقين فإما إلى النصر فوق الأنام وإما إلى الله في الخالدين وإما إلى الله في الخالدين أخي إن مثنى وأحبابنا فروضات ربي أعدت لنا أخي إن مثنى وأحبابنا فروضات ربي أعدت لنا وأطيارها رقبت حولنا فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود فطوبى لنا في ديار الخلود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جرح وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جرح وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود كلما أشعلتم للحرب نارا أطفأ الرحمن نيران الحقود كلما أشعلتم للحرب نارا أطفأ الرحمن نيران الحقود ورجوت الله أن يبقيك حيا واصطنعت السيف في كل الوعود واصطنعت السيف في كل الوعود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جبرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود كم شقي قدته في ظلمات ثم أديت له كل الجحود كم شقي قدته في ظلمات ثم أديت له كل الجحود لك أعوان من الجن استعدوا كي يضلوا الناس في كل العهود كي يضلوا الناس في كل العهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جهرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود لك سهم وافر من كل إثم فارتكب ما شئت من نقض العهود لك سهم وافر من كل إثم فارتكب ما شئت من نقض العهود كم من الأقوام أغويت بصار من عذاب الله في نار الخلود من عذاب الله في نار الخلود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنذار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جبرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود قد علمناك فأغويت القدامى ونفدت السم في بعض اليهود قد علمناك فأغويت القدامى ونفدت السم في بعض اليهود كم نبي غيلة قد قتلوه وبكوه خدعة بين الشهود وبكوه خدعة بين الشهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جهرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود هم أعدوا خطة في قتل عيسى قتلوا جهلا فيه شر الجنود هم أعدوا خطة في قتل عيسى قتلوا شرا فيه شر الجنود حرفوا التوراة والإنجيل عمدا ومن القرآن مصداق الجنود ومن القرآن مصداق الجنود وعدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جهرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود إن قوما غضب الله عليهم مسخوا من بعض أصنام القرود إن قوما غضب الله عليهم مسخوا من بعض أصنام القرود سيكيدون كما كانوا قديما بينما نحن كأطفال الرقود بينما نحن كأطفال الرقود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود يا عدو الله في هذا الوجود أنت والأنبار من جنس اليهود قد عصيت الله يا إبليس جهرا وتكبرت على أمر السجود وتكبرت على أمر السجود لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق والحرم الشباب مسلم والله لا نسلم نحن الشباب مسلم والله لا نسلم نحن الشباب مسلم والله لا نسلم نموت أو نكرم فدا البراق والحرم نموت أو نكرم فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق والحرم شبابنا أهل الوفاء العار أن نوقف شبابنا أهل الوفاء العار أن نوقف شبابنا أهل الوفاء العار أن نوقف سروا بحق المصطفى فدا البراق والحرم سروا بحق المصطفى فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم إلى البراق والحرم لتسمعوا كذب الوعود أعداؤنا خانوا العهود لتسمعوا كذب الوعود أعداؤنا خانوا العهود لتسمعوا كذب الوعود أعداؤنا خانوا العهود دسوا على رؤوس اليهود فدا البراق والحرم دسوا على رؤوس اليهود فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق والحرم شبابنا سد الصفوف قموا عليهم بالألوف شبابنا سد الصفوف قموا عليهم بالألوف شبابنا سد الصفوف قموا عليهم بالألوف اللهم أحلى الحدوث فدا البراق والحرم اللهم أحلى الحدوث فدا البراق والحرم لنا البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم البراق والحرم لنا الحمى لنا العالم أرواحنا أموالنا فدا البراق والحرم فدا البراق الحرم. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. تركت موارد الأحباب كورها حرمت من المواطن والصحاب. حرمت من المواطن والصحاب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. تركت موارد الأحباب كرها حرمت من المواطن والصحاب. حرمت من المواطن والصحاب. بكيت الناس والأيام عمرا وما أبدى بكائي وانتحابي. بكيت الناس والأيام عمرا وما أبدى بكائي وانتحابي. عتبت الدهر حتى خلت أني شقي قد تخصص في العتاب. شقي قد تخصص في العتاب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. تركت موارد الأحباب كلها حرمت من المواطن والصحاب. حرمت من المواطن والصحاب. طريق المجد أعرفه ولكن خلعت من المسيرة في السراب. طريق المجد أعرفه ولكن خلعت من المسيرة في السراب. يقول الناس ما لك ذو هموم أأنت مفارق أم أنت صابي. أأنت مفارق أم أنت صابي. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. تركت موارد الأحباب كلها حرمت من المواطن والصحاب. حرمت من المواطن والصحاب. أعاني غربتين فكيف أحيا أعلل بالطعام وبالشراب. أعاني غربتين فكيف أحيا أعلل بالطعام وبالشراب. أهجر للبلاد طوال عمر وهجر للعقيدة والكتاب. وهجر للعقيدة والكتاب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. تركت موارد الأحباب كلها حرمت من المواطن والصحاب. حرمت من المواطن والصحاب. ألا إن التصبر ذو حدود وليس من التصبر أن أحابي. ألا إن التصبر ذو حدود وليس من التصبر أن أحابي. مصابي كم تلونه الليالي كبير القلب يعجز عن مصابي. كبير القلب يعجز عن مصابي. ألا لا تسألي عني فإني أسير القلب مخنوق الجناب. أسير القلب مخلوق الجناب تركت موارد الأحباب كرها حرمت من الوطن والصحاب حرمت من الوطن والصحاب أيها الأبطال سيروا وتفانوا في المسير ودعوا الأيام تجلو عن جهاد مستنير ودعوا الأيام تجلو عن جهاد مستنير يا شباب الحق جد من كبير وصغير فالمنى لا ليس تعطى نائما فوق حرير فالمنالى ليس تعطى نائما فوق حرير إخوة الدين أنيروا درب من ظل يسير أنتم لله جند رغم جيش لي كبور أنتم لله جند رغم جيش لي كبور نحن عاهدناك ربي أن سنمضي في المسير عهدنا لله ماضي ليس فينا من حسير عهدنا لله ماضي ليس فينا من حسير ليس فينا من حسير ليس فينا من حسير حقا تغيث عرفي ولا الغناء ودقت ساعة التالي ماذا أغني وتاريخ يوم جديد مستنقع الذل والتشريد والعلي مستنقع الذل والتشريد والعلي حقا تقيت أرضي قطعت أوتاري ولا الغناء ودقت ساعة التالي حقا تقيت أرضي قطعت أوتاري ولا الغناء ودقت ساعة التالي ماذا والقدس والمسجد الأقصى وصخرته عاد الأذان بها تهريج كفاري والقدس والمسجد الأقصى وصخرته عاد الأذان بها تهريج كفاري كأن قبر صلاح الدين من غضب يكاد يقلب وجرعه بالنار يكاد يقلب وجرعه بالنار حقا تطيط وقطعت أوتاري ولا الغناء ودقت ساعة التالي حقا تطيط وقطعت أوتاري ولا الغناء ودقت ساعة التالي ماذا أغني وتاريخ عروبتي مستنقع الجبل والتسريج والعالي مستنقع الجبل والتسريج والعالي يصيح يا عرب يا أهل العقيدة يا نسل الصحابة من صيد وأطهار يصيح يا عرب يا أهل العقيدة يا نسل الصحابة من صيد وأطهار بالأمس دوقت رباب ما حشدات واليوم تازمكم شداد وأشرار واليوم تازمكم شداد وأشرار حقا تقيت قطعت أوتاري والأغنياء ودقت ساعة التالي حقا تقيت قطعت أوتاري والأغنياء ودقت ساعة التالي ماذا أغني وتاريخ عمومته مستنقع الذل والتشريد والعالي مستنقع الذل والتشريد والعالي لما حملت لواء الله أيدني وعاد لي كرم قلب الليث كالفاري لما حملت لواء الله أيدني وعاد لي كرم قلب الليث كالفاري ورفرفت راية الإسلام تحرسنا كأنما خفها أنفاس يصاري أصحاب الفاري والذي ناعه ثم السبع الفاري ماذا أهني وشايف العمتني مستنقع الدرس والتشريد والعالي مستنقع الدرس والتشريد والعالي. الله أكبر في حقنا صرختنا أما شعار فدين خالق الباري. الله أكبر في حقنا صرختنا أما الشعار فدين خالق الباري. لفي على العرف أعلاما ممزقة وراءها كل قبال وزماري بشعبنا كل طاغوت وغدار. تقسمت الشعرات يروجها في شعبنا كل طاغوت وغدار. فإن دعا للهدى والحق داعية تنام حوله رجعي وافكاري وسلطوا كل هتاف وثرثاري وصوروه عدو الشعب المتهمة وسلطوا كل هتاف وثرثاري. كل الرذائل ليست عندنا خطرا أما الفضائل فهي الباب عطاري أما الفضائل فهي الباب عطاري أقفت قيدار أقفت قرداري ولا غناء ولا قرداء قرداري أقفت قيدار قرت بلابلهم وأن رأوا مسجدا ثاروا بالدار. ذو الدين في عرضهم تخشى ضوائره فما يقرب إلا كل خمار وإن تصلي فمحفوظ بأقطاري إذا سكرت فبأمن وفي دعم وإن تصلي فمحفوظ بأقطاري. حرية الشعب في أبواق دعوتهم حكم المباحث والإرهاب والنار حكم المباحث والإرهاب والنار حقا تقيد في قطاع أقطاري ولا غناء ولا قطاع أقطاري حقا تقيد في طريقكم فلئن يهدي الله على أيديكم رجلا واحدا خير لكم من حمر النعم. يدعو في الإسلام الله أكبر من قوة الشر والكلام المزور. يدعو في الإسلام الله أكبر من قوة الشر والكلام المزور. فجزروا على الطريق فإنا لنعف العدو ومهما تجبر. يدعو الإسلام الله أكبر من قوة الشر والكلام المزور. لم تدن دافعي أحد قلتها بضرب الطيور أحد لم تدن دافعي طفها يا زني شباب التقى قد تميت بالتقى للخلود قد تميت بالتقى للخلود أحد قلتها بضرب الطيور أحد لم تدن دافعي أحد قلتها بضرب الطيور أحد لم تدن دافعي قل يا وتسميت بالتقى للخلود ملغت كالسياط والجلدون فتعليت فوق كيد العبيد ملغت كالسياط والجلدون فتعليت فوق كيد العبيد يجب الجلد والدماء الغسيل يتشد نور الدماء والصليب يتشد نور الدماء والصليب أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تدر إلى شهيد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تدر إلى شهيد طيب يا أهلنا الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت بالتقى للخلود كنت ذاك الإيمان يعطي دليلا للورى بباب النهى من جديد كنت ذاك الإيمان يعطي دليلا للورى بباب النهى من جديد بتحدي الطغيان مهما تنادى واستماح النفوس فوق المقيم واستماح النفوس فوق المقيم أحد قلتها برغم القيود أحد لم تزل إلى شهيد أحد قلتها برغم القيود أحد لم تزل إلى شهيد قل بها يا أهل الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت بالتقى للخلود سيدي سيد الشباب المتى لم تزل ذكرك السناء العديد سيدي سيد الشباب المتى لم تزل ذكرك السناء العديد حسبنا أننا رأينا السبيل قد أنقى السبيل فوق الوصيل قد أنقى السبيل فوق الوصيل أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بداها الشهيد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بداها الشهيد طب يا قد تسميت بالتقى للخلود حسبنا منك ما تفيض الظلال من بيان يسمو بدار الوحيد حسبنا منك ما تفيض الظلال من بيان يسمو بدار الوحيد حسبنا منك قدوة لن تموت مثلنا على الانفداء الفريد مثلنا على الانفداء الفريد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بلا شهيد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بلا شهيد طب يا أهلي الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت بالتقى للخلود حسب الظالمون بعد الرحيل أنهم أفلحوا بمثل الوريد حسب الظالمون بعد الرحيل أنهم أفلحوا بمثل الوريد وقد قد استذلوا ذا واستراحوا بتسبيح طالع بالحديد بتسبيح طالع بالحديد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بلا شهيد أحد قلتها برغم الخيول أحد لم تزل بلا شهيد طب يا أهلي الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت بالتقى للخلود لا ولد يدرك بأن الشهيد ذكره في جبالنا كمشيد لا وليدركوا بأن الشهيد ذكره في جبالنا كالنشيد ذبوا دربنا وإن قال دربنا ذبوا دربنا لعيش الرغيب ذبوا دربنا لعيش الرغيب أحد قلتها برغم القيود أحد لم تزل بلا شهيد أحد قلتها برغم القيود أحد لم تزل بلا شهيد طب يا أهلي الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت كيف انساك والدماء تنادي امة تقتلي مسار الشهيد كيف انساك والدماء تنادي امة تقتلي مسار الشهيد كيف انساك والظلال تنادي لن تراه يوم النشور الاخير لن تراه يوم النشور الاخير احد قلتها برغم الخيول احد لم تزل بلا شهيد احد قلتها برغم الخيول احد لم تزل بلا شهيد طيب يا أهلنا الشباب التقى قد تسميت بالتقى للخلود قد تسميت بالتقى للخلود لواء العقيدات يالو يدي بعزم قوي وهات كريم، سأمضي بدربي لأبني غلي، سأمضي بدربي لأبني غلي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غلي، سأمضي بدربي لأبني غلي. هو الحق يجمع أنصاره لكي يبعث اليوم أمجاده، هو الحق يجمع أنصاره لكي يبعث اليوم أمجاده، ويستعفى فوق الربا ليشرق في عالم مجهدي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي، سأمضي بدربي لأبني غدي. أنا لا تعيق طريق السدود ولا تستبيح حقوق القيود، أنا لا تعيق طريق السدود ولا تستبيح حقوق القيود، وللظالمين بيت السجود ولله ربي بسطت يدي، ولله ربي بسطت يدي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي، سأمضي بدربي لأبني غدي. طريق وجهاني مشاه الجدود برغم الصعاب وطول الصمود، طريق جهادي مشاه الجدود برغم الصعاب وطول الصمود، أنا ند سلمان وابن الوليد وسيفي يسل على المعتدي، وسيفي يسل على المعتدي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي، سأمضي بدربي لأبني غدي. أنا لا أهاب ظلام السجون ولا أستكين بريب الملون، أنا لا أهاب ظلام السجون ولا أستكين لريب المنون، فلن يطفئ النور عصف الظلام، فإني مع النصر في موعدي، فإني مع النصر في موعدي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي، سأمضي بدربي لأبني غدي. هو الحق يجمع أنصاره لكي يبعث اليوم أمجاده، هو الحق يجمع أنصاره لكي يبعث اليوم أمجاده، ويسطع فوق الربا نوره ليشرق في عالم مجهدي، ليشرق في عالم مجهدي، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد، لواء العقيدة يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد. بعزم قوي وهدي كريم سأمضي بدربي لأبني غدي، سأمضي بدربي لأبني غدي. المسجد لواء العقيدات يعلو يدي وصوتي يدوي من المسجد بعزم قوي وهاد كريم سأمضي بدربي لأبني غدي سأمضي بدربي لأبني غدي نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام أينام والبر وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام أينام والبر وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام أينام والبر وبه قد أسجدت نارا لها بين الضلوع ظلام أينام والبر وبه قد أسجدت نارا لها بين الضلوع ظلام أينام والغرب اللئيم بقوسه يرمي وجرح السهم لا يلتام يرمي وجرح السهم لا يلتام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام أينام والبل وتحس بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام أعلم عن كنز الشريعة بعدما نزل النصوص بقربه وأقام أعلم عن كنز الشريعة بعدما نزل النصوص بقربه وأقام أعلم والمتحللون كما ترى لا يجعلون كأنهم أيتام لا يجعلون كأنهم أيتام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام عين والدل وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام أبتركون عن حجة الجاهلون كأنهم أنعام أبتركون الدين لا عن حجة الجاهلون كأنهم أنعام الزاعمون بأن دين محمد فوضى ولا شرع به ونظام فوضى ولا شرع به ونظام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام أعلم والبل وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام فكأن شر الغرب أحكم منهجا ممن أقرت عدله الأيام فكأن شر الغرب أحكم منهجا ممن أقرت عدله الأيام وكأنما فرض زيارة لندن وزيارة البيت الحرام حرام وزيارة البيت الحرام حرام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفت لكن عين الحر الشر كيف تنام أينم والبل وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام شمس الحقيقة قد بدت أنوارها فتقشعت السحب وبات ظلام شمس الحقيقة قد بدت أنوارها فتقشعت السحب وبات ظلام والحق يظهر رفعا في قصره ولو استمر تنهر وخصام ولو استمر تنهر وخصام نامت عيون العاجزين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العاجزين وقد غفت لكن عين الحر كيف تنام أينم والبل وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام نامت عيون العابدين وقد غفلت لكن عين الحر كيف تنام نامت عيون العابدين وقد غفلت لكن عين الحر كيف تنام أينم والبل وتحز بقلبه حز وقد أودت به الآلام حز وقد أودت به الآلام من فيض قلبي من مداد دموعي من فرحة سكنت بكل ضلوعي من فيض قلبي من مداد دموعي من فرحة سكنت بكل ضلوعي أخذت بالقلم المعنى صفحة بللت أسطرها بماء دموعي بللت أسطرها بماء دموعي بللت أسطرها بماء دموعي أهديتها فرسان فجر مقبل من بعد ليل في أتم طلوعي أهديتها فرسان فجر مقبل من بعد ليل في أتم طلوعي هم أخوة في الله ألمح فيهم بدر الصحابة في أتم سطوعي بدر الصحابة في أتم سطوعي بدر الصحابة في أتم سطوعي عرفوا طريق الحق أبل جنيرا فأبوا ضروب دنية وخنوعي عرفوا طريق الحق أبل جنيرا فأبوا ضروب دنية وخنوعي وعرفت إخوانا تفيض قلوبهم بعزيمة وتبتل وخشوعي بعزيمة وتبتل وخشوعي بعزيمة وتبتل وخشوعي فمضوا دعاتي يهتفون بقومهم هلا لكم لعقدة بردوعي فمضوا دعاتي يهتفون بقومهم هلا لكم لعقدة بردوعي أنعم بنهج الله يجمع بيننا أنعم بدين الله من تشريعي أنعم بدين الله من تشريعي أنعم بدين الله من تشريعي إن عشت بينهم وشعرت بلذة روت شغاف القلب من ينبوعي إن عشت بينهم وشعرت بلذة روت شغاف القلب من ينبوعي لو دقها أهل العروش تجهدوا يبغوننا بجيوشهم ودروعي يبغوننا بجيوشهم ودروعي يبغوننا بجيوشهم ودروعي هيهات لكن من يعيش بظلمة هل يستوي مع حامل لشموعي هيهات لكن من يعيش بظلمة هل يستوي مع حامل لشموعي هل يستوي من قد أضلوا أمة مع مصلح أو مرشد لجموعي مع مصلح أو مرشد لجموعي مع مصلح أو مرشد لجموعي من فيض قلبي من مداد دموعي من فرحة سكنت بكل ضلوعي من بين قلبي من مداد دموعي من فرحة سكنت بكل ضلوعي أخطفت بالقلم المعنى صفحة بللت أسطرها بماء دموعي بللت أسطرها بماء دموعي فردت أسطرها بماء دموعي أخوة في الله ألمح فيهم بدر الصحابة في أتم سطوعي هم أخوة في الله ألمح فيهم بدر الصحابة في أتم سطوعي أنعم بنهج الله يجمع بيننا أنعم بدين الله من تشريعي أنعم بدين الله من تشريعي أنعم بدين الله من تشريعي أنعم بدين الله من تشريعي. أما الآن إخوتنا في الله نأتي إلى ختام شريطنا الأول سائلين الله أن يجعله خالصا لوجهه الكريم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وإلى اللقاء في شريطنا الثاني إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق